لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ذكرنا من صفة المرأة الصالحة أنها قوية الشخصية، وقوة شخصيتها هذه مأخوذة من اتخاذها أو من أخذها دينها بقوة، أي بجد واجتهاد، وأنها لا تخشى في أمر الله سبحانه وتعالى لومة لائم، وأنها لا تخشى في أمر الله سبحانه وتعالى لومة لائم. فعندما تقبل على الزواج أو تقدم لها من يريد الزواج منها، فإنها تنظر في دينه وأمانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تقبل فرضا من أحد عليها أن تتزوج فاسقا أو تتزوج من لا ترضاه، وقد جعل الشرع لها الحق في ذلك، فإنها تستمسك بحقها، وهذا من قوة شخصيتها من أخذها دينها بجد واجتهاد كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قوية الشخصية بعد زواجها، فإنها تستمسك بدينها وتأخذ دينها بقوة. أيضا قد تجد من زوجها إن كان ملتزما بدينه، قد تجد منه تكاسلا أو تراخيا في أمر الله سبحانه وتعالى، فإنها تقوي بقوة شخصيتها وقوة التزامها، كما فعلت خديجة رضي الله عنها عندما كانت تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاءها من الغار ترعد فرائصه، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله عنها وأرضاها. فالمرأة الصالحة تكون في ظهر زوجها تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، تقويه على أمر الله عز وجل، إن كان في عبادة تعينه، إن كان في طلب علم تشجعه، إن كان في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تخوفه مثلا عاقبة ذلك أنه قد يعرض للاضطهاد ونحو ذلك، لا، إنها تعرف طبيعة الطريق وتعرف أن هذا سبيل المرسلين، وأنه سبيل مليء بالعقبات والابتلاءات والأشواك، فإنها تصبره وتقويه وتقوي عزمه، وتظهر له أنها لا تبالي بذلك طالما أنه على الطريق المستقيم، طالما أنه يدعو إلى الله عز وجل بالضوابط الشرعية، يأمر بمعروف وينهى عن منكر، لا ينهى عن منكر بأنكر منه، ولا ينهى عن ظلم بأظلم منه، فعند ذلك تثبته وتقويه. لكن إن رأت منه انحرافا عن هذا المنهج فإنها يجب أن تقف أمامه هنا، لأن وهذه من قوة شخصيتها، تقف أمامه ها هنا وتحاول أن تقومه بشتى السبل ليرجع إلى الصراط المستقيم، لا أن تكون معه في انحرافه، فهذا الانحراف عاقبته سوء عياذا بالله، قد يؤدي إلى انحراف تام، بل قد يؤدي إلى تحلل من الالتزام كما يحدث. فديننا وسط، لا تفريط ولا إفراط، والميزان بفهم سلف الأمة، هذا هو الميزان، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أعلم الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. كذلك أيضا تظهر شخصية المرأة الصالحة في تحري الحلال، في تحري الحلال، فإنها تأمر زوجها بطلب الحلال ولا تقبل حراما ولا تترخص في ذلك عياذا بالله، وإنما تقوي زوجها وتقوي من عزمه في أنه يطلب الحلال ولا تكلفه ما ليس في وسعه حتى لا يحزن أو حتى لا يحمل هم الرزق أو أنه ينحرف فيسلك طريقا حراما. كذلك أيضا الزوجة الصالحة شخصيتها قوية في قيامها بحق زوجها، لأننا كما ذكرنا تستمد قوتها من قوة التزامها بدينها، من أخذها دينها بقوة بجد واجتهاد، فإنها لا تقصر في حق زوجها وتقوم بما يجب عليها من حسن العشرة ومن البر والإكرام والتوقير والإعانة على البر والتقوى، كما أنها لا ترفع صوتها على زوجها، ولا لأن المرأة التي ترفع صوتها على زوجها وتسيء العشرة وقد تتلفظ بألفاظ في غضبها تسمى ناشزا في الشرع، فالمرأة الصالحة لا تكون ناشزة وإنما هي مطيعة ومحببة إلى زوجها التي تقوم بكل ما يحبه زوجها. والحياة الزوجية لا تخلو من أمور قد تؤدي إلى غضب أو تؤدي إلى بعض الغضب، فعندئذ ينبغي أن تتحلى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وتأخذ بأسباب تهدئة غضبها. ولننظر إلى عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله. ما أهجر إلا اسمك، يعني هي تحبه حبا شديدا، حب إيمان لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن تحبه وتقدم محبته على محبة والدها وولدها والناس أجمعين، ومحبة زوجة لزوجها. فتقول أنها يعني عندما تكون غضبة منه في أمر من الأمور تهجر اسمه فقط، يعني تقول لا ورب إبراهيم، لكن محبته صلى الله عليه وسلم في قلبها، ولكن تهجر اسمه فقط عند الغضب رضي الله عنها وأرضاه. ومن يتأمل حياة عائشة رضي الله عنها كزوجة مع صغر سنها يتعجب عجبا شديدا من هذه المرأة، من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كيف وهي في هذه السن الصغيرة تستطيع أن تستوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تستطيع أن تقوم تجاهه بحسن التبعحل حتى يحبها حبا شديدا لا يقاربها إنسان في ذلك. أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء عائشة رضي الله عنها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فحب خالص، أدب عال، وذوق رفيع منها رضي الله عنها وأرضاه، وقوة شخصية عائشة رضي الله عنها ظهرت في محنة الإفك، ظهرت في محنة الإفك، هذه الحادثة الفظيعة والتي كان فيها خير عظيم للمسلها وللمسلمين. لكن لو تأملنا هذه الحادثة وأثرها على عائشة رضي الله عنها لوجدنا أمرا عظيما رضي الله عنها، كان امتحانا للرسول صلى الله عليه وسلم ولجميع الصحابة، رفع الله عز وجل بها به أقواما ووضع آخرين. وهذه القصة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، وذكر ما فيها من دروس وعبر، هذا يحتاج إلى يعني وقت أطول من ذلك، نرجئها إن شاء الله تعالى لحديث آت، والله سبحانه وتعالى أعلم. من كتاب المنة يقول الشيخ حفظه الله: الأسماء الحسنى. جاء في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث متفق على صحته. فهل معنى ذلك أن أسماء الله عز وجل 99 فقط؟ الجواب لا، ليس ذلك معنى الحديث، بل معناه أن هذه الأسماء، أن هذه الأسماء 99 من يحصيها ويقوم بحق كل اسم منها ويتعبد لله بمقتضى كل اسم منها ويدعو الله به مع حفظ هذه الأسماء يدخل الجنة، هذا معنى الحديث. إذن هذه الأسماء 99 لها خصوصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، ومعنى أحصاها حفظها، وتعبد لله بمقتضاه، بمقتضى كل اسم يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فمثلا اسم الله السميع، يتعبد لله تعالى باسمه السميع لأنه يوقن أن الله عز وجل يسمعه، فيراقب الله عز وجل في قوله في كل ما يتلفظ به، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه وسيجازي على أقواله تلك، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن أراد أن يتكلم فلينظر في كلامه، إن رأى خيرا تكلم به، إن رأى شرا سكت عنه. إن لم يتبين له يعني هل هذا الكلام شرا أم خيرا، فإنه يمسك عن هذا الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذا اسم الله البصير سبحانه وتعالى، فهو بصير ببصر عز وجل سبحانه وتعالى، فيعلم أن ربه عز وجل بصير وأنه يبصره سبحانه وتعالى، فيتعبد لله عز وجل بمقتضى ذلك، يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بأنه في جميع أفعاله يراقب ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عز وجل يبصره وينظر إليه ويراقبه ويرصده سبحانه وتعالى. هذا هو التعبد لله بمقتضى الأسماء الحسنى، وهكذا في كل اسم. وهناك أسماء لله عز وجل يقف منها العبد موقف العبد الذليل، كاسم الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، فإنه يقف من هذه الأسماء موقف عبد ذليل خاضع لربه خائف منه سبحانه وتعالى. أما أن أسماء الله عز وجل هي 99، لا، أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك، بل هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الذي أصابته الديون أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. المرأة تقول: اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بمعرفتها عنده سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، الربيع هو المطر، فكما أن المطر يحيي الأرض بعد موتها ويجعل الأرض بعد أن كانت جدباء خضراء، كذلك القرآن يحيي القلب ويجعله حيا إذا قرأه الواحد منا بحضور قلب وتدبر، وأن يجعل قلبه في وطن الآخرة، وأن يعمل بهذا القرآن، وأن يعمل بهذا القرآن العظيم ينفعه الله تعالى به، فيكون كالمطر الذي يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي القلب. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله حزنه وفرج همه وأبدله مكانه فرحا. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتعلمه؟ قال: ينبغي لكل من سمعها من لكل من سمعه أن يتعلمه. ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتعلم. دعاء عظيم، دعاء يفرج الله به الهموم ويذهب به الأحزان، وما أكثر همومنا وأحزاننا، لا سيما في هذا العصر الذي نحياه، كروب متتابعة وهموم عظيمة، وكما نرى من حال المسلمين وتسلط الأعداء على المسلمين، فكل هذا يوجب هموما للمسلم الذي أمره الله عز وجل أن يجاهد نفسه في الله، وأن يجاهد في ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إصلاح نفوس غيره. فلا شك أنه يجد هموما وأحزانا. فهذا الدعاء العظيم عندما يلزمه الواحد منا يذهب الله عز وجل همه وحزنه ويبدله مكانه فرحا. هذا الحديث دليل على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، وهناك أسماء علمها الله بعض خلقه. ولذلك نقول إن هذا الحديث يقرر أن هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. هذا معنى الحديث. وهذه الأسماء موجودة في الكتاب والسنة، ولكنها غير محددة بعددها في الكتاب والسنة، حتى يجتهد الناس في الدعاء بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة، لكي يكون بذلك قد دعا الله ب99 اسما. وشبيه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى وإن قلنا هي آخر ساعة بعد العصر فنحن لا نعرفها تحديدا. فالذي يمكث من العصر إلى المغرب يوم الجمعة يذكر الله سوف يدرك هذه الساعة. وكذلك ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن أية ليلة هي تحديدا؟ نحن نطلبها في العشر الأواخر بأن نقوم العشر الأواخر كلها حتى ندرك ليلة القدر. كذلك الأسماء 99 لكي ندركها فإننا ندعو الله بها ونتعبد لله بها، لكي ندرك ونتعبد لله بها نتعبد بكل ما ورد في الكتاب والسنة، أي هذه الأسماء، هذه الأسماء 99 هذه غير معلومة تحديدا، غير معلومة تحديدا. فاجتهد العلماء في جمعها، لذلك نجد اختلافا بين العلماء في جمعها. فلكي ندرك هذه الأسماء فإننا ندعو الله عز وجل بكل اسم ورد في الكتاب وفي السنة، ونتعبد لله عز وجل بمقتضاه حتى ندركه. وقد اجتهد بعض العلماء القدامى والمعاصرين في تحديد 99 اسما لله تعالى بما فيها الأخذ برواية الترمذي. رواية الترمذي هذه، الحديث هذا ضعيف. رواية الترمذي في الحاشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. الحديث بذلك حديث صحيح، الجزئية دي صحيحة. الزيادة هذه في تعداد الأسماء زيادة ضعيفة. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، المقيت بمعنى الرقيب، الحسيب، الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم، المنتقم الصحيح أنه ليس من أسماء الله تعالى، لم يرد هكذا في القرآن، إنما ورد ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون. العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد أن رواه: هذا حديث غريب. ده اصطلاح للإمام الترمذي، معناه ضعيف. هذا حديث غريب يعني ضعيف. حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى آدم ابن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح، وضعفه الألباني في تحقيقه على جامع الترمذي وفي ضعيف الجامع. يبقى إذن هذه الأسماء هي جمع لأحد العلماء، وليست محددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اجتهد العلماء في جمعها من الكتاب والسنة. فالواحد منا كل اسم ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعبد لله عز وجل به. يقول الشيخ: فجمع هذه الأسماء محاولة من أهل العلم لحصر الأسماء 99، والصحيح أنه مجرد اجتهاد، ونحن نحاول أن نجتهد في كل الأسماء التي وردت وندعو الله عز وجل بها، فإذا فعلنا ذلك فبإذن الله تبارك وتعالى نكون دعونا الله 99 اسما وأحصينا 99 اسما ضمن هذه الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة. اشتقاق الأسماء، وهذه مسألة مهمة، اشتقاق الأسماء، هل يصح اشتقاق أسماء لله تعالى مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم؟ يعني هل يصح إن أي فعل ورد في القرآن بالنسبة لله عز وجل أن نشتق منه اسما؟ هذه مسألة مهمة. نقول قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء لابد أن تكون حسنى، سواء أكان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم. فمثلا قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، قد ورد هذا الاسم بصيغة الاسم الزارعون، فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول لابد أن تكون الأسماء حسنى، فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال، لكن لا يجوز أن نجرده عن السياق، بمعنى أنه لا يجوز أن نطلقه اسما على الله عز وجل بعيدا عن السياق، وكذلك لا يجوز أن يقال إن الله رابع ثلاثة ولا سادس خمسة، لأن هذا يوهم نقصا. إذن لا يجوز أن نقول من أسماء الله الزارع، لأن هذا يوهم نقصا في حق الله عز وجل. لكن في سياقه هنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فهذا كمال، في سياقه كمال لله عز وجل. كذلك أيضا يقول عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فهل نقول أن الله رابع ثلاثة؟ هذا يوهم نقصا في حق الله عز وجل. وكذلك لا نقول إن الله ماكر أو خاد أو مخادع أو مستهزئ، استنادا إلى قوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى الله يستهزئ بهم، وقوله عز وجل يخادعون الله هو خادعهم، أي خادع المنافقين يوم القيامة، لأن كلمات ماكر وخادع ومستهزئ تستعمل في اللغة على معنى النقص والذم، وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، فلا بد أن تستعمل أو تشتق اشتقاقا يدل على الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فنقول الله خير الماكرين، الله مستهزئ بالمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، أي في سياقها، فالله عز وجل ذكرها في سياق ماذا؟ في سياق المقابلة على وجه الجزاء العدل سبحانه وتعالى. قال عز وجل عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فيقابلهم الله عز وجل بفعلهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذا من في مقابلة الفعل كمال. وكذلك قال عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. المكر معناه في اللغة التدبير في خفاء، فلان يمكر بفلان، يعني يدبر له، يدبر له مكيدة في خفاء، لا يشعر فلان هذا بما يمكر به هذا الرجل، فيسمى مكرا. فالكفار والمنافقون يمكرون بالمؤمنين، يعني يدبرون لهم في خفاء بأذيتهم، بصدهم عن سبيل الله، بمنعهم من دعوتهم ونحو ذلك. الله عز وجل يمكر بهم، يمكر بهم، يدبر أيضا لهم في خفاء. يمكر الله عز وجل بهم، يمكر بهم سبحانه وتعالى، يبطل كيدهم ويرده إلى نحورهم. ويمكر الله عز وجل لعباده المؤمنين مكرا حسنا، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، امكر لي يعني مكرا حسنا، دبر لي تدبيرا حسنا، فإني لا أحسن التدبير. فهذا الذي نقرأه كفعل على سبيل المقابلة والجزاء العدل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي يخادعون الله في الدنيا عندما يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظنون أن الله لا يعلم ما تكنه صدورهم، يخادعهم عز وجل وهو خادعهم يوم القيامة على الصراط، يعطون نورا مزيفا كما كان إيمانهم في الدنيا مزيفا، فيعطون نورا مزيفا، يمرون على الصراط ثم ينطفئ نورهم ويذهب نورهم، وتحتهم نار جهنم، ينادون على المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. يقولون انظرونا، أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهذا على وجه الجزاء العدل والمقابلة بالعدل منه سبحانه وتعالى. فلا يصح هنا أن نشتق من هذه الأفعال اسما لله سبحانه وتعالى، لأنه يوهم نقصا في حق الله عز وجل، فلا بد في الاشتقاق في الاسم أن يعطي معنى حسنا، لأن أسماء الله حسنى، بلغت الكمال في الحسن. أما الأسماء المطلقة في السياق أو خارجه فهي التي تدل بذاتها على الكمال المطلق سبحانه وتعالى، مثل العلي، هذا سبحان الله اسم، هذا اسم مطلق بذاته، العلي هذا اسم يدل على الكمال المطلق، يدل على علو الله عز وجل، والعلو صفة ذاتية لله، علو في ذاته لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، علو في شأنه، كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يخفض ويرفع، ويرفع، يعافي ويبتلي سبحانه وتعالى عز وجل. وله سبحانه وتعالى علو القهر، جميع خلقه تحت سلطان قهره، لا خروج لأحد عن مشيئته النافذة سبحانه وتعالى. والعظيم الذي لا أعظم منه، والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة بل يصبر سبحانه وتعالى، العليم بعلم، أحاط علمه كل شيء، السميع بسمع سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرات الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. والبصير عز وجل يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى، على وارتفع فوق عرشه، مستو على عرش استواء يليق بكماله وجلاله، فوق عرش على وارتفع، ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، سواء كانت مشتقة أم وردت بصيغة الاسم فلا يشتق مطلقا إلا ما دل على الكمال، والله أعلى وأعلم. كاسم المنعم، اسم المنعم هذا اسم مشتق من الفعل أنعم، هل الاسم هذا معناه حسن أم لا؟ معناه حسن، الله فعلا المنعم سبحانه وتعالى عز وجل. إذن إذا كان المعنى كمالا وحسنا فيصح الاشتقاق، وبعض العلماء يرفض الاشتقاق أصلا، فلا بد عندهم أن يكون الاسم ورد بلفظ الاسم. لكن الصحيح الذي عليه عامة السلف أنهم يصححون الاشتقاق بشرط، عامة السلف يصححون الاشتقاق بشرط. إيه هو الشرط؟ أن يكون المعنى صحيحا دالا على الكمال ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه، مثل اسم الستار مثلا، فالذي ورد في الحديث الستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الستر، يحب الحياء يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الألباني. وكذلك يجوز أن نقول إن الله ستار، لأن هذا الاسم قريب جدا في المعنى من اسم الستير، لأن الستار صيغة مبالغة أيضا على وزن فعال. ويدل على معنى كمال مثلما يدل اسم الستير تماما، فلا مانع من أن نقول إن الله هو الستار. أما كلمة ساتر فقد تستعمل بمعنى الحائط وبمعنى الستارة، فلا يجوز أن نقول يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، بل نقول يا ستار يا رب، والأفضل أن نقول يا ستير يا رب. وجد من السلف ولكن في المتأخرين من سمي بعبد الساتر، بعبد الساتر من الفعل سترة، يعني ساتر من الاسم فاعل من الفعل سترة، لكن ستار صيغة مبالغة وستير صيغة مبالغة أيضا. لكن الأفضل والصحيح هو الستار والستير، لأن ساتر هذه لها أكثر من معنى، كما ذكر لها معنى ساتر، ممكن يكون ساتر ترابي، ممكن يكون ساتر حائط بناء، وممكن يكون ساتر من الستارة، وأيضا ساتر من الستر، ولكن اسم فاعل على غير المبالغة، اسم فاعل على غير المبالغة. يذكر هنا في الحاشية يذكر كاسم المنعم، يعني اشتقاق اسم المنعم من الفعل أنعم، فهو لم يرد ولكنه اسم يدل على الكمال، وهو سبحانه المنعم على الحقيقة عز وجل، ولا نقص في ذلك. والمتتبع لما ورد عن السلف في تعيين الأسماء والصفات يجد أنهم قد استخرجوا أسماء لله عز وجل من القرآن بالاشتقاق. يقول ابن حجر رحمه الله بعد أن بين أن تعيين الأسماء الواردة في رواية الترمذي ضعيف، وأنه مدرج يعني من قول أحد الرواة، قال: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، فروينا في كتاب المئتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن، وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أبي عمرو حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر ابن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال هي في القرآن. وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن الصرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث يعني حديث إن لله 99 اسما. قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها 4 مرات وقال نعم هي هذه. وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قال في الفاتحة 5 الله رب الرحمن الرحيم مالك. وفي البقرة محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كاف رؤوف. يعني كاف يعني لو عرفناها الكافي بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني وهكذا. فعدها من القرآن. عدها من صور القرآن، كل سورة يستخرج منها أسماء. فنحن نتعبد لله بهذه الأسماء، نتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء أي التي وردت في الكتاب وكذا التي وردت في السنة. ثم يقول ابن حجر ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد ابن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام. انتهى من فتح الباب. فعلى سبيل المثال من الأسماء التي استخرجت بالاشتقاق المبدئ المعيد، وهذان الاسمان مما اتفق عليه الثلاثة سفيان وجعفر الصادق وأبو زيد اللغوي كما ترى. وقد نقل جماعات من العلماء من المتقدمين والمتأخرين عن هؤلاء الأئمة هذه الأسماء بما فيها الأسماء المشتقة دون نكير، ولم يقل أحد منهم أن الأسماء توقيفية بمعنى أنها لا يجوز فيها الاشتقاق، وذلك والله أعلم لأن الاشتقاق عندهم لا ينافي التوقيف ما دامت الأسماء تدل على الكمال المطلق، وإنما الذي ينافيه اختراع أسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا صفة كمهندس الكون الأعظم. هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. والرمضان رمضان لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله، ده حديث ضعيف. والعلة الأولى كلام الفلاسفة يقولون عن الله العلة الأولى ونحو ذلك. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد بيان أن التعيين للأسماء الواردة في رواية الترمذي مدرج كذلك فيقول ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيرهما. بل هذا شيخ الإسلام يقر العلماء الذين ذكروا أن من أسماء الله المغيث والغياث، فيقول رحمه الله قالوا من أسماء الله تعالى المغيث والغياث، وقد جاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة قال واجتمعت الأمة على ذلك. ومعلوم أن هذه الأسماء لم ترد بسند صحيح بلفظ الاسم مطلقا وإنما استخرجها العلماء بالاشتقاق. وكذلك يذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، الكلام الطويل في هذه المسألة ليدلل على مسألة الاشتقاق اللي دي مسألة مهمة ومسألة خلافية. وذكرنا أن الراجح كما ذكر الشيخ أن عامة السلف يقولون بالاشتقاق بشرط أن يكون المعنى صحيحاً، أي المعنى المشتق الاسم المشتق معناه صحيحاً يدل على الكمال، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالأخوات إن شاء الله تقرأ بقية الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله والشيخ حافظ حكمي، يعني كاستدلال على مسألة الاشتقاق في الأسماء. وسنذكر بعد ذلك كيفية التعبد لله بالأسماء والصفات، وهذا هو مقصود علم التوحيد. علم التوحيد ليس مقصودا أن يحفظ مجردا، وإنما المقصود التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، أن يشهد القلب هذه المعاني وهذه العلوم التي نتعلمها، وأن نعمل بذلك. سريعا إن شاء الله من كتاب الفقه الميسر، تقسيم الغنيمة بين الغانمين، يعني كيف تقسم الغنائم. يقول: الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال. يبقى ده معنى كلمة الغنائم، لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. وتسمى أيضا الأنفال جمع نفل، لأنها زيادة في أموال المسلمين، وحكمها أنها مشروعة، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذه من الخصائص التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه أحل له ولأمته الغنائم، وهذا أشرف الرزق وأطيب الرزق، لأنه الرزق الذي اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم. هذا أشرف الرزق جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنائم تقسم على خمسة أسهم. السهم الأول سهم للإمام، وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يقسم خمسة أقسام: الله ورسوله، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق منه في مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني. فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين وذوي القربة، وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. اليتامى، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، يعني بعد بلوغ، ويعم ذلك الغني منهم والفقير، المساكين ويدخل فيهم الفقراء، وابن السبيل والمسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. وأما باقي السهام الأربعة، لأن الأربعة أخماس، هذه تقسم على كل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال بنفسه أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه بسند صحيح، رواه البيهقي بسند صحيح: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأما كيفية التقسيم، الراجل هو الذي يقاتل على رجليه فيعطى سهما واحدا، الفارس هو الذي يقاتل على فرسه فيعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. الراجل يعني نكاية الفارس الذي يقاتل على الفرس أقوى وأكثر وأشد من نكاية الذي يقاتل على رجلين، لذلك أعطي ثلاثة أسهم. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم، يرضخ يعني يعطون من المال شيئا ليس بالكثير، ده اسم الرضخ، ولا يقسم لهم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، اللي هو الرضخ، إلا أن يحذيا، وهذا رواه مسلم. ويحذى يعني يعطى، يعطيا ولكن بدون قسمة، فيؤخذ. وإذا كانت الغنيمة، وفي لفظ: وأما المملوك فكان يحذى. وإذا كانت الغنيمة أرضا، الإمام مخير فيها، إما أن يقتسمها بين الغانمين أو أن يوقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، سواء كان مسلما أم ذميا، والتخيير هنا تخيير مصلحة، ويؤخذ منه الخراج كل عام، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع أرض خيبر، تركها بيد اليهود صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أهل الزراعة، وكان يأخذ منهم شطر ما يخرج منها صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما هذا كلمة الغنائم. طب إيه الفيء؟ إيه الفرق بين الغنائم والفيء؟ الغنيمة كما ذكرنا ما يؤخذ من الكفار قهرا بقتال، أما الفيء فهو ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين، يعني أمجيين هربانين أو مسموع بالمسلمين يفروا ويتركون ما وراءهم، هنا المال الذي سيحصل عليه المسلمون لم يحصلوا عليه بقتال، إنما رجع إليهم بدون قتال، فيسمى فيئا، كما حدث في خيبر، أفاء الله عز وجل على رسوله. أما مصرفه فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاء والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يوجف جاي من الإيجاف بمعنى الإسراع، يعني لم يحدث فيه قتال. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قد سنة لما أفاء الله عليه لبني النضير، وكان الباقي المال يجعله في القراع في الخير وفي السلاح عدة في سبيل الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم على مع أنه يدخر نفقة سنة، كان هذه النفقة ينفقها صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل إلى بيت أزواجه يسأل عندهم من شيء، يقولون ما عندنا من شيء. وكانت عائشة تقول إنه لا يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 شهور، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فيسألها الراوي: وما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، يعني الماء والتمر. إذن فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الدنيا شيئا صلوات الله وسلامه عليه، يعني هي خمس جعله الله له، وكان يعني في حتى في الغنائم وهي مردودة عليكم. ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني لألا يكون المال متداول في أيدي الأغنياء فقط، فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.